فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ الطواف أثناء خطبة الجمعة إن كان طواف فرض لازم وكان الشخص مسافرا، فقال بعض العلماء إنه يتم الطواف، لأن الجمعة ليست بواجبة على المسافر، ولذلك ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يصلي الجمعة وهو مسافر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يوم عرفة كان بالإمكان أن يصلي بالناس جمعة ومعه أهل مكة، ومع ذلك صلاها ظهرا، صلى الظهر في ذلك اليوم ركعتين قصرا للظهر ولم يصليها جمعة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مسافرا فالجمعة ليست بواجبة عليه، ولذلك يتم الطواف الواجب والفرض واللازم كما لو طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الجمعة، فيتمه خاصة إذا غلب على ظن أنه يمكنه إتمامه قبل إقامة الصلاة، فحينئذ يتمه ثم يصلي مع الناس. وأما إذا كان طواف نافلة وبدأ الخطيب بخطبته، فقال بعض العلماء الإنصات للخطبة واجب فلا يشتغل عنه بالطواف، فيقطع طوافه ثم يتمه بعد صلاة الجمعة من أول الشوط، وقيل من المكان الذي قطع منه وهو أقوى من حيث الأصل والأول أحوط، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.